بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة ومن ضمنها أوراق خاصة تقول إننا نحبكم في الله، وهذا أحد الطلبة يقترح اقتراح، يقول: فضيلة الشيخ، نرجو أن تقبل هذا الاقتراح، وهو أن تتكرم في نهاية كل درس بتحديد كم حديث سنأخذ في الدرس القادم، وذلك من أجل التركيز ومدارستها قبل حضور الدرس دون مراجعة غيرها فتكثر علينا، وكذلك حتى نعرف ماذا سندرس. وآخر يقول: ما هي الكتب التي نطلع عليها قبل الحضور إلى الدرس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة، أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته. وأما بالنسبة للاقتراح الأول للحديث التي أشرحها، فهذه نتركها إلى توفيق الله عز وجل. أحيانا أقرأ الحديث لأول وهلة وأظن أنني أنتهي منه في 10 دقائق أو ربع ساعة، فيفتح الله عز وجل وأنتهي من الوقت كله وأنا ما شفت غليلي من هذا الحديث. على العموم يعني من الصعب جدا، لكن الأمر بسيط، كل حديث أنتهي منه تعلم أن الذي بعده سيكون إن شاء الله في المجلس القادم. فالأول مؤكد والذي بعده احتمال. أما بالنسبة للاقتراح الثاني هو أما الكتب التي أطلع عليها، اللهم استعان، الحديث تختلف. وأفضل شيء في تحضير الدروس أولا العلم عن طريق العلماء، ومن فضل الله عز وجل يعلم الله من باب التحدث بنعم الله، بعض الأحاديث كأن الوالد أمامي يشرحها، يعني أكاد أحفظ شرحه بالحرفية، يعني مبالغة. فقضية الكتب هي لا شك أنها تعين، أما الحصيلة أن تجلس بين يدي العلماء. وكون طالب العلم يريد أن يشرح حديث من الكتب هذا فيه خير، لكن الأهم في شرح الأحاديث وتفسير الآيات أن يكون الإنسان سبق وأن أخذ ذلك على أيدي العلماء. فقد تمر مثلا في الحديث فوائد لغوية تحتاج إلى كتب لغوية، فأعتمد غالبا على لسان العرب من المطولات، والمصباح المنير من المختصرات. وقد تكون الفائدة في آية، وإذا كانت آية إن كانت من آيات الأحكام فأعتمد غالبا على تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي، وكذلك بقية التفاسير إن تيسر لي الوقت للطلاع عليها. وأما بالنسبة إذا كانت الآية تتضمن الحديث، إذا كان يتضمن مسألة، لأن الحديث قد يكون في الطهارة وقد يكون في الصلاة، لكن فيه مسألة تتعلق بالاعتقاد تحتاج الرجوع إلى كتب العقيدة، ترجع فيها إلى المطولات والمختصرات. فمثلا مثل الحديث الذي سيأتي معنا في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالتعوذ في جبر الصلاة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، مثلا عذاب القبر تحتاج إلى الرجوع إلى كتب العقيدة عن مسألة عذاب القبر، أولا إثباته والنصوص التي دلت على ثبوته ومن خالف في ثبوته، ثم بعد ذلك تذكر بعض الشبه التي يمكن تتعلق بالمسألة. فهذا من التحضير الذي ينبغي ذكره. فالذي أريد من هذا كله أن التحضير لا يعتمد على شرح بعينه، وإنما يعتمد على الكتب في مختلف الفنون على حسب الفائدة التي يريد الإنسان تعرض لها. لكن هناك بعض الشروح للأحاديث مثل فتح الباري وعمدة القاري، هذه الحقيقة أعتمدها، فتح الباري وعمدة القاري غالبا يعني أعتمدها وأقرأها على الأقل مرة واحدة قبل الدرس. أما بالنسبة للفوائد والمسائل الأخرى فقد تمر مسألة لم يذكرها أصحاب الشروح، ولكن أذكر أن الفقهاء تعرضوا لها أو ذكرها مثلا ابن رشد في البداية، فأراجع البداية وحضرها من البداية أو المجموع وقس على هذا. المقصود أن كل فائدة يرجع فيها إلى المطولات، ومن أفضل ما يكون في التحضير ألا ترضى بالقليل. دائما إذا أردت أن تحضر مسألة لا ترضى بالقليل، حاول قدر ما تستطيع أن تأخذ بأقصى قدر تريده، لأنك تعامل الله، وعلى قدر ما تجد من التعب والضنا والمشقة يكون ذلك أبلغ في أجرك وأرفع لك عند الله عز وجل في قدرك. فهذه من الأمور التي يوصى بها طلاب العلم. بعض طلاب العلم يريد فقط معنى الكلمة، لا يحاول أن يعرف لماذا اختيرت هذه الكلمة دون بقية الكلمات، هل لهذه الكلمة معاني أخرى غير هذا المعنى، وكذلك أيضا ما هي المناسبة، ما هو أصل معانيها إذا كان لها أكثر من معنى، أي المعنى أهم، ونحو هذه من الفوائد والنكت التي ينبغي العناية بها من طلاب العلم. هذه أمور ينبغي التنبيه عليها في التحضير، أن الإنسان لا يرضى بالقليل وإنما يسعى بالكثير. ولا شك أن كلنا ناقص وليس معنا هذا الكمال، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجبر الكسر وأن يعظم لنا ولكم الأجر وأن يحط عنا وعنكم الخطيئة والإجر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكر المصنف أن قول اللهم صل على محمد إلى آخره يدل على الوجوب، وذكرت فضيلتك أنه يقول في التشهد الأخير فقط، فما هو دليل هذا التخصيص دون التشهد الأول؟ نعم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في التشهد الأخير، وقد أجمع العلماء على أن التشهد الأول ليس فيه دعاء، حتى إن الشافعية الذين يقولون بأن الصلاة تكون في التشهد الأول اتفقوا مع الجمهور على أنه لا يدعى في التشهد الأول. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والأصل في التشهد أن ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقولك اللهم صل على محمد هذا دعاء. وإنما شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء لما فيها من فضل صدقها للدعاء، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح يعني الترغيب في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثنايا على الله في الدعاء، وأنها من مضان الإجابة، وأنها من مضان الإجابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وردت كثير من الأسئلة تتضمن هل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع السلام وهو في قبره، وهل هو حي الآن في قبره عليه الصلاة والسلام، وما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء؟ أما بالنسبة لمسألة كيف يرد السلام عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة ينبغي الوقوف مع النص فيها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. كيف يكون ذلك واللحظة الواحدة يمكن ملايين يسلمون عليه؟ هذا أمر لا تدركه العقول، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولذلك أمور القبر أمور غيبية توقيفية، ولو جاء الإنسان يريد أن يتخيلها بعقله هلك وظل عن سواء السبيل غالبا. ولذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقفل الباب، لأن العقول لا يمكن أن تدرك حقيقة هذه الأشياء. وأمور القبر كما يقول العلماء أمور سمعية توقيفية، سمعية يعني يتصف فيها على السماع، على ما وردنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتهد فيها ولا يحاول الإنسان أن يخيثها بفهمه أو يفسرها على حسب فهمه، وإنما يقتصر على الوارد، فإنه في اللحظة الواحدة قد يسلم عليه الألوف، فكيف يرد عليهم في لحظة واحدة؟ هذا أمر كله يرد إلى الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. ولا تحسب أن مالك الملك يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما دام قد صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد وأن الله يرد عليه روحه، فإننا نؤمن إيمانا جازما لا عندنا فيه أي شك ومرية أنه يرد عليهم جميعا، ولو كانوا ملايين البشر في طرفة عين، لو أن أمة كلها اجتمعت في صعيد واحد وسلمت عليه لقلنا إن الله قادر أن يرد عليه روحه في طرفة عين فيرد عليهم جميعا، ليس ذلك على الله العزيز. ولذلك السلف كانوا يقفون عند هذه النصوص ويؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة على ما تقرب وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا ينقصون. الأمر الثاني، هل هو حي في قبره أو ليس بحي؟ ظاهر قولي إلا رد الله علي روحي يدل على أنه يحيى، وأنه عليه الصلاة والسلام لم تكن روحه موجودة قبل السلام عليه، هذا على ظاهر النص. ومن ثم قرر العلماء بناء على ظاهر هذا الحديث أنه لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام، ولا يبالغ بأنه حي في قبره، يعني حياة يسمع بها. ولذلك قال بعض أهل الطرق إنه يسمع، وأنك إذا وقفت بقبره واستغثت به واستجر، حتى إن بعضهم يقول إنه مد يده فصافح النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، يعني من قول على الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من المصائب التي عمت وطمت. لماذا؟ لأنه فتحوا للعقول في شيء لا تتحمله العقول، ولم يقفوا عند المنقول. والمنبغي على المسلم الموفق والمؤمن الموفق إذا جاءه الخبر أن يقف عند ما قال الله وقال رسوله. ومن آكد ما ينبغي على المؤمن في أمور الغيب أن لا يعتقد شيئا إلا بالدليل. ما يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في أمور القبر وأمور البرزخ أن يزيد في اعتقاده ذرة أو ينقص منها ذرة إلا بحجة يلقى الله عز وجل بها. لا تعتقد شيئا من كلام الناس ولا مما يقوله الناس، ولكن اعتقد ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلامة. تلقى الله يوم القيامة يسألك عن هذا الأمر، تقول نعم بلغنا في كتابك، قلت في كتابك بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم بحجة وبرهان. أما تقول الناس، تقول العامة، هذا معروف، هذا شائع بين الناس، هذا لا يغني من الحق شيئا. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالإنسان ينبغي له أن يستمسك بهذا الهدى وأن لا يزيد ولا ينقص. نحن لا نشك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وأن مرتبته جليلة، وأن منزلته عظيمة منيفة بفضل الله وحده لا شريك له، والفضل كله لله أولا وآخرا، ولولا الله ما كان ولم يكن شيء من هذا الفضل. هو صاحب الفضل على نبيه، وهو صاحب الفضل على الخلق أجمعين جل جلاله وتقدست أسماءه. فإذا أراد الإنسان يعتقد، يعتقد ما قال الله وقال رسوله، فلا يزيد ولا يغلو، ولا يقول إن رد الروح يدل على تخصيص عليه السلام، وأنه إذا كثرت عليه أنه من المعلوم بالعادة والتجربة كثرة السلام عليه إذن هو حي على الدين ويعلم ويطلع. حتى أن بعضهم يقول أشكو حادثك من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حي يرزق. وسمعت والله بعضهم يقول عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي شاهد ناظر، صلى الله عليه وسلم. يعني في أي مكان ممكن تقول يا رسول الله فعلي فعلك، ويا رسول الله لا لا يقع كذا لا يقع. ولذلك يستغيثون به في الملمات، يستغيثون فيه الشدائد. وكان أهل الجاهلية مع عبادتهم للأصنام، تقديسهم للأصنام، إذا أصابتهم اللجة وهم في ظلمات البحر وبين أمواج البحر ينادوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والناس الآن والعياذ بالله من الغلو إذا ساروا في شدائد اللجج وفي شدائد المصبات يقولون يا رسول الله ويا نبي الله. يعني سبحان الله، أهل الجاهلية يستغيثون لمن؟ الله جل جلاله إذا اشتدت عليهم الأمور. وجاهلية اليوم تجدنا يستغيثون بغير الله عز وجل حتى في الشدائد والملمات. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الزيف. وأما مسألة زيارة عليه الصلاة والسلام فإنه يزار عليه الصلاة والسلام، ولكن تكون زيارته بالتبع، فيشد الرحل لمسجده عليه الصلاة والسلام لا للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فيشد الإنسان الرحل لطلب الفضل في بقعة النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضاعفة الصلوات، ويقصد من زيارة المدينة أن يصلي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينال الألف. ثم إذا وصل زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الأدب مع الله دون غلو، وكذلك دون إجحاف. ولذلك الدين وسط، لا غلو ولا إجحاف، لا غلو نصارى ولا إجحاف اليهود. ينبغي للإنسان أن يعطي كل شيء حقه وقدره كما أمر الله ورسوله. الله تعالى. فضيلة الشيخ، يذكر بعض الناس في التشهد وخاصة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه العبارة قال بها بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله، وأخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والصحيح أنه ينبغي في الصلاة أن يقتصر على الوارد وأن لا تزاد هذه العبارة، وإنما يقتصر على اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يقتصر على اللفظ بعينه اللهم صل على محمد، ولا يزاد لفظ السيادة له عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة، وهو الصحيح والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يشاع هذه الأيام ما يسمى بالمولد النبوي، ما حكمه وما حكم من يعمله؟ أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر محدث لم تدل أدلة الكتاب ولا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته، وفعله يعتبر من الحدث والبدعة، ولذلك ما حفظ عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد في القرون المفضلة أنه فعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إليه أو قال بسنيته واستحبابه، وإنما هو أمر أحدث بعد القرون المفضلة، وهذا أمر ثابت لا يستطيع أحد أن يرد أنه ما وجد في عهد القرون المفضلة لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد غيرهم ممن بعدهم أنهم فعلوه أو دعوا إليه أو حكموا باستحبابه وسنيته، ولذلك لا يشك في بدعته وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الصادق النابع من القلب الموفق هو ترسم هديه والسير على نهجه والاقتفاء لأثره صلوات الله وسلامه عليه. فأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفهم بسنته وألزمهم لتلك السنة، فإذا كان الإنسان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها فهو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحب لله صدق المحبة. وفعل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يجتنبه وأن يجتنب مجالسه، لأنه ليس من شرع الله ولا مما أذن الله عز وجل به، ومن قال بشرعية ذلك فإنه مطالب بالدليل وإلا حمل وزره والعياذ بالله. وينبغي للمؤمن الموفق أن يتجرد للكتاب والسنة والحق وأن يحتكم لأوامر الدين والشرع وأن لا يحدث في دين الله عز وجل برأيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيعقل أنك أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المولد الذي تقوم بفعله هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ فإما أن يكون عالما به وإما أن يكون جاهلا به، فإن كان عالما به فلماذا لم يأمر به ولماذا لم يحث عليه ولم يفعل؟ ألم يسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان جاهلا به فإنه يعتبر خارجا عن الدين، لأن الدين كامل بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يعيد النظر، فإن الدين بالشرع والحق لا بالأهواء والآداب، وينبغي للإنسان أن يتجرد للحق على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنه. وكما قلنا إنه يعتبر حدثا وبدعة مهما قيل، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه حينما صام يوم الاثنين نقول هذا رد، رد على من استدل به وليس دليلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص اثنينا معينا، وأنت قد خصصت يوما معينا، فأصبح هذا دليل على هدم التخصيص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصيام وأنت تفعل الطعام وتجمع الناس على الكلام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شكر نعمة الله عز وجل عليه بالصيام عبادة مستقلة بكل فرد، وأنت تجمع الناس بعبادة جماعية. فالمقصود أنه لا يستقيم الاستدلال بما ورد من صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، وقيل إنه من الفرح بنعمة الله ومن أجل نعم الله بعثة، ومن أجل نعم الله عز وجل مولده. قلنا إن النعمة الكاملة في بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وأما مولده فإنه يعتبر جزء النعمة، وأما النعمة الحقيقية فهي بعثته. فلماذا لم تجعل يوم البعثة بدل أن تجعل يوم مولده؟ فالمقصود أن هذه الأصول منتقضة. وأما قوله وأما أمر الله بالفرح بنعمه والفرح برحمته، فإن ذلك مقيد بأصول الشرع وبما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يكتب بعد أن يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام حرف صاد أو صنعم؟ هذه الرموز فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبخل في الخير، فإن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة، إذا كتبتها في الكتاب فإن ذلك يعين القارئ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حذفتها وكتبت الصاد أو صلعا فذلك يعتبر حرمانا من الخير، فينبغي للإنسان أن يحرص على الخير وأن يأتسي بالسلف الصالح، وقد كانت أيام السلف الصالح الأوراق عزيزة والمداد عزيز، وكانوا يكتبون الصلاة كاملة، ولا أعرف في كتاب من كتب السلف أنهم اختصروها بالصاد أو صلعا مع وجود الحافر. بل قال بعض العلماء إن مما شرف الله به أهل الحديث كثرة روايتهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمارة مجالسهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كتابة الصاد وصلعا يعتبر من الحدث، وقد أدركنا بعض العلماء رحمهم الله يغضبون غضبا شديدا إذا رأوا هذه الكتابات لما فيها من الدخل والحدث، فإما أن تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وإما أن تتركها لفضل القارئ يصلي عليه، والله تعالى. أسألكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فهل يجوز أن نصلي عليه ونحن في الصلاة؟ هذه المسألة اشتهرت وذاعت في هذا الزمان، فإنك إذا دخلت المسجد وسمعت الإمام يقرأ هذه الآية بمجرد أن ينتهي منها سمعت رجة في المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي فعل ذلك، وأنه يسع المصلي إذا كان مأموما الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا، فالمنبغي الإنصات لتلاوة الإمام. وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أو بصوت يسمع عند تلاوة هذه الآية في الصلاة المفروضة، فإنه أمر ينبغي تنبيه الناس عليه، والأولى بالإمام إذا علم أن المصلين يفعلون ذلك أن ينبههم قبل الصلاة أو ينبههم بعد الصلاة، أو لا يقرأ مثل هذه الآيات التي توجب وقوعهم في المحذور من زيادة الألفاظ والذكر في غير موضع مأذون بذكره. والله تعالى أعلم. ذكروا عن بعض العلماء أنه كان يقرأ القرآن، وكان إماما فاضلا وأراد يهودي أن يزيد شيئا في القرآن، فجاء إلى هذا العالم وكان في بلاد الأندلس فقال إني أريد أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه القرآن حتى بلغ قول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال بعد القراءة مباشرة بصوت عال صلى الله عليه وسلم تسليما. فقال له الإمام إذا قرأت هذه الآية فلا تصل بالقرآن ما ليس فيه، وإذا بلغت هذا الموضع وأردت أن تصلي عليه فصلي عليه في نفسك، ولكن لأنك إذا قرأت وصليت بعد القراءة أوهمت أن الصلاة من تلاوة القرآن إذا سمعك العامي ومن يسمع تلاوته. فمضى هذا اليهودي حتى انتهى من ختمه، فقال أحب أن أعيد عليك القرآن ثانية، فأعاده عليه وبلغ الموضع وفعل فعله الأول، فما كان من الشيخ إلا أن صكه وضربه. فلما انتهى من ضربه قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أزيدها في القرآن فكيف بكلامي؟ هذه من الأمور التي كان العلماء رحمه الله يشددون فيها حتى يحفظ القرآن عن كلام الناس ويحفظ عما ليس منه. وكان بعضهم يمنع من وضع الأرقام، وضع بعض المعلومات عن الصور بين الصور، كل ذلك من التشديد أن يدخل في القرآن ما ليس من وين كان وجدت الحاجة الآن، لكن حرص السلف رحمه الله على عدم الزيادة والنقص في القرآن أو فعل أو قول أي شيء يوهم أنه أن ما ليس من القرآن من القرآن. الله تعالى سبحانه.